الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المرة اللي فاتت تكلمنا احنا النهاردة في الحلقة رقم 33، حلقة 33 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ختمنا غزوة أحد ونهايات الأحداث ودفن النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد وضحايا أحد في مواطنهم اللي قتلوا فيها لتكون شهيدة عليهم يوم القيامة، ولم يغسلهم النبي ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، لأن الشهداء لا يحتاجون إلى شفاعة، بل هم يشفعون في أهلهم يوم القيامة. و ما زال مقابر شهداء أحد موجودة إلى الآن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي للمدينة، طبعا كم الشائعات والتي بثها المنافقون في المدينة، والتي بثها اليهود، والتي بثها الأعراب من حول المدينة، استبشارا بالهزيمة التي لحقت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أعداء الدين يتلمسوا لحظات العثرات اللي يمر بها الدين وتمر بها الأمة ليعملوا فيهم كل السهام والرماح والسيوف، كلها توجه إلى صدر هذه الأمة في لحظات الضعف. لذلك من فوائد الكرب وفوائد البلاء أنها تظهر معادن الناس، وأنها تميز الخبيث من الطيب، وأنها تميز الصفوف وتظهر الحقيقة. والنهاردة قلنا إن شاء الله نتكلم بقى في الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة المباركة، وإن ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر الهزيمة على أصحاب النبي، وهم من هم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهم أصحاب النبي خير الخليقة بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ويجاهدون في سبيل الله ويحاربون كفار مشركين عباد أصنام. فلماذا كانت الهزيمة؟ والله عز وجل وعد عباده بالنصر، لا شك إن في حكم وفوائد كبرى، فالله عز وجل حكيم لا يفعل إلا لحكمة، والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه المناسب، فكانت الهزيمة في هذا الوقت هي المناسبة لدروس وعبر وفوائد وعلل وحكم. عايزين نفهم، عايزين نتكلم في العلل دي، ونقول إن من الفوائد الكبرى التي أرادها الله عز وجل في هذه الغزوة تعريف المسلمين بعاقبة العصيان، وإن بسبب نزول الرماة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل، بسبب المخالفة دي كانت الهزيمة لقرابة 700 من أصحاب النبي وقتل 70 منهم، وحصلت هزيمة منكرة، وفر من فر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن الرماة خالفوا أمر النبي. عشان نعرف أن العصيان سبب للهزيمة، وأن احنا لو بننصر ربنا سبحانه وتعالى ونستجيب لأمر ونهيه، الله لن يخذلنا أبدا. قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. اللي حينصر ربنا، ربنا حينصره، واللي حيخذل دين الله قد يخذله الله عز وجل ويخزيه بسوء فعله. والمعصية مجلبة للهزيمة، والطاعة مجلبة للنصر. اللي عايز ينتصر في ميدان المعركة لابد أن ينتصر أولا على نفسه الأمارة بالسوء، هو ده النصر الأول الذي يجلب بعدها نصر الميدان، هو ده الجهاد الأول، جهاد النفس. والمجاهد من جاهد نفسه في الله، هو ده الجهاد اللي بيجي بعديه الجهاد في ميدان المعركة. ولذلك تعلمنا من الغزوة دي ان المعصية مجلبة للهزيمة حتى لو فعلها من فعلها. فهؤلاء كما يقول حسن البصري: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء الله وأحباؤه، خرجوا مجاهدين في سبيله مع رسوله، فخالفوا مخالفة واحدة فانتهى أمرهم إلى تلك الهزيمة. ليعلم الناس، عشان كلنا نتعلم يا اخواننا والله، ان اي هزيمة بتتعرض لها الامة سببها ان الامة فرطت في دين الله، او في جزء او في ناحية من نواحي دين الله عز وجل، أي تفريط في هذه الشريعة يؤدي لهزيمة. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ده يفهمنا ليه أمة الإسلام في جنبات الأرض تتعرض لابتلاءات وتضييق وهزائم في شتى بقاع الأرض. ما تضع إصبعك على جزء في الخريطة إلا ويتلوث بدماء المسلمين. إيه السبب؟ وإحنا مسلمين وإحنا أهل الحق والله ناصرنا، وهم كفار عباد أصنام أو مشركين أو نصارى في أوروبا وأمريكا أو يهود. لماذا نهزم ونحن أهل حق وهم أهل باطل؟ لأننا فرطنا في مصدر قوتنا. مصدر قوتنا هو الدين. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. استفدنا من الغزوة دي أن أي هزيمة تتعرض لها في حياتك سببها ذنوبك ومعصيك. وكما كان علي يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالهزائم اللي بنتعرض لها، الهزائم التي نتعرض لها في حياتنا سببها ذنوبنا ومعاصينا وأخطاؤنا. ولذلك الحل الأمثل في الخروج من هزائم، سواء هزائم شخصية أو هزائم الأمة ككل، بدايتها توبة نصوح، عودة إلى الله عز وجل، إصلاح الخطأ. وده للقرآن عمله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق على الغزو. من الفوائد أن نفهم أن عادة الرسل دوما الابتلاء، وأنه ليس معنى أنك من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنك من أهل الحق أنك لن تبتلى. بالعكس، ده أول كلمة قالها الراهب لغلام الأخدود لما ظهر شأنه. قال: يا بني إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل على. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. دي سنة كان السلف يقولون: والله لولا البلاء لشككنا في الطريق، لولا الابتلاء كنا شكينا ان احنا مش في طريق صح. فالطريق الصحيح لابد فيه الابتلاء. ليه لابد فيه الابتلاء؟ عشان تتميز الصفوف، عشان يظهر الخبيث من الطيب، عشان ربنا يمحص القلوب ويستخرج ما فيها من عيوب وخلل واخطاء، ويعالج ما فيها من تلف، ويصلح ما فيها من فساد، ويطهر ما فيها من ذنوب ودنس. لازم نتطهر اخواننا، لابد أن تتطهر في الدنيا بدلا من أن تتطهر في القبر أو في نار جهنم عياذا بالله. فعادة الأنبياء البلاء، وعادة الأنبياء مع أقوامهم أن النصر ما بيكونش على طول الخط، بل الحرب تكون سجال، ينتصرون أحيانا ويهزمون أحيانا، ولكن في النهاية تكون العاقبة لهم. طب ليه؟ ليه عادة الرسل مع أقوامهم أن بيحصل نصر وهزيمة نصر وهزيمة حتى يأتي النصر الكامل المبين المؤزر؟ ليه ما يبقاش نصر على طول الخط؟ سؤال فعلا ينطرح على أذهاننا كلنا. هرقل لما سأل أبو سفيان في الحديث المشهور: كيف الحرب بينكم؟ فقال أبو سفيان: سجال، يغلبنا ونغلبه. فقال هرقل، وكان رجلا يقرأ في الإنجيل، قال: وكذلك الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم. طب ليه؟ لماذا قدر الله جل السنة الكونية دي؟ لأن لو على طول أهل الحق وأتباع الرسل بينتصروا على طول الخط بلا هزائم، أولا سيدخل فيهم من ليس منهم. مادام هم دول دايما أهل الانتصار وأهل الفوز وأهل المجد، خلاص الكل هيروح لهم، سواء مؤمن أو منافق، سواء بر أو فاجر، سواء طائع أو عاصي. فيدخل في الصف من ليس منه، والله عز وجل يريد أن يطهر الصف، ويريد أن يميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى، ويريد أن يميز بين الصفوف، وأن تتطهر الصفوف. وجود المنافقين ووجود الفجار في وسط صف المسلمين خسارة، وحتى لو كان زيادة في العدد فهو في الحقيقة نقص في القوة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فمرور بعض الهزائم في وسط الانتصارات تجعل الصفوف تتميز، وأهل الباطل ينحازوا ويبعدوا ويتخلوا عن الطريق ويسيبوهم لأنهم انهزموا، فيظهر المؤمنين الخلص. ثانيا، لو الانتصار على طول الخط قد تطغى نفوس الصالحين. لو احنا على طول بننتصر على طول بننتصر، النفس قد يأتيها طغيان، وقد أتاه فخر وشماخة ومجد وتيه، ودي أمور الله عز وجل يكرهها ولا يحبه، بل يحب من قلوب عباد المؤمنين أن يكونوا منكسرين أذلاء له سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقدر بعض الهزائم لكسر هذه الشمخة وكسر هذه الأنفة والطغيان اللي ممكن يحصل في قلوب المؤمنين إذا انتصروا على طول الخط. كذلك عشان يعودهم على الصبر ويمتحنوا صبرهم، من ضمن الحكم من الفوائد الكبرى اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها في هذه الغزوة انكشاف المنافقين، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. المنافقين بينكشفوا في أوقات الأزمات. ابن سلول في ساعة الحرب انحاز بتلتمية من الجيش، وما زلنا إلى الآن في أوقات الكرب اللي تمر بها الأمة يظهر وجه النفاق مسفرا عن قباحته، ويعمل لسانه أسهما في ظهور وصدور المسلمين. واللحظات دي تكشف الحقائق وتكشف صدق المؤمنين. من فوائد الغزوة أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ شهداء من المسلمين. قال تعالى: وليتخذ منكم شهداء. الله يحب أن يتخذ شهداء بذلوا نفوسهم ودماءهم لله عز وجل. من الفوائد أن نعلم أن الهزيمة في الميدان يسبقها هزيمة في النفس، وكذلك النصر في الميدان يسبقه انتصار على النفس. لذلك ربنا لمح للصحابة في الآيات وقال لهم أن أسباب الفرار، ما فر من فر إلا بسبب أن الشيطان تغلب عليهم ببعض ذنوبهم. فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. إزاي فروا؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن الشيطان قد يستزلك ويبعدك عن الطاعة بسبب ما كسبته قبل ذلك من ذنوب وأخطاء، فيتسلط الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فحين يقع الإنسان في معصية ولا يتوب، نوع من أنواع تولي الشيطان يترتب عليه أن الشيطان يستزله ويسيطر، وقد يوقعه في الحرام، وقد يضعف قلبه عن المواجهة فافر. من الفوائد ترويض النفوس، ترويض نفوس الصحابة وتعليمهم الصبر والثبات حتى في أوقات البلاء. من الفوائد الكبرى للغزوة تهيئة الصحابة لاحتمال وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين صرخ الشيطان قد قتل محمد عليه الصلاة والسلام. نشوف تصرفات الأمة ساعتها عملت ايه، ونعالج الأخطاء عشان لما النبي فعلا حيموت بقى صلى الله عليه وسلم. والكلام ده كان فاضل لسه 9 سنين، غزوة أحد كانت سنة 3 هجرية ووفاة النبي 11 هجرية، يعني لسه فاضل 8 سنين على وفاة النبي. لكن كان درس مبكر يعلمهم كيف يتصرفوا لو مات رسول الله، وان النبي لو مات هتهربوا وتفروا وتتنازلوا عن القضية. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لذلك لما مات النبي فعلا عليه الصلاة والسلام سنة 11 هجريا، كانت هذه الآية سبب في ثبات الأمة، حين صعد أبو بكر على المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية دي نازلة في أحد: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات محمد تفرطوا في القضية وتنقلبوا على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سبحانه وتعالى. فكانت دي فائدة كبرى. كذلك من الفوائد في هذه الغزوة أن سوء الظن بالله في وقت الأزمات من علامات المنافقين. لأن لما حصلت الهزيمة المؤمنون، قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم. ودول المؤمنين، المؤمنين ربنا أنزل عليهم نعاس عشان تهدأ قلوبهم وتطمئن. لكن المنافقين بقى وأصحاب أمراض القلوب وأهل الشك والريب ربنا قال عنهم إيه؟ قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، مهمومين ليه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظن أن ربنا سبحانه وتعالى ترك دينه يغلب وترك نبيه يقتل وترك أصحابه وأولياءه يعذبون ويقتلون، ظنوا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني قد يهزم الباطل على الحق هزيمة دائمة مستقرة لا يقوم بعد الحق أبدا، وده يستحيل، العاقبة لابد أن تكون المتقين. فنتعلم حسن الظن بالله حتى في أوقات الأزمات، ونتعلم أسباب الهزيمة ونعالجها كما عالجها القرآن، كما عالج حب الدنيا في قلوب بعض الصحابة في الوقت ده، كانت لسه القلوب بتتربى وتنضج وتتهيأ، كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الأمة لتحمل هذه الأمانة الكبرى حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ونسبب نزول الرمامنا على الجبل استعجال الغنائم، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. كذلك من الفوائد الكبرى في هذه الغزوة وفي هذه الهزيمة استخراج أمراض القلوب، اللي فر يعرف ان في غلط وفي حاجة غلط عنده يصلحها، واللي خالف وعصى يعرف انه أخطأ وتحمل نتيجة خطأه، واللي ثبت يعلم انه على الحق وانه قريب من ربه بدليل ثباته برغم الهزيمة. فأحيانا بنحتاج لمواقف تكشف لنا حقيقة إيماننا. شفت النبي لما قال للصحابة عليه الصلاة والسلام قال وما حقيقة إيمانك، كلنا يدعي الإيمان والقرب، لكن محكات التجارب والابتلاءات والاختبارات تظهر المعادن وتظهر خفايا الصدور وتخرج ما بداخل الإنسان. فأحيانا المواقف المؤلمة وإن كانت تؤلمنا أحيانا لكنها تخليك تكتشف حاجات في نفسك أنت ما كنتش تعرفها، قد تكون صفات جيدة فتثمرها وتزيدها، وقد تكتشف صفات سيئة كانت في الداخل ظهرت وطفت على السطح تحتاج إلى إزالة وتعديل وإصلاح وتهذيب. النفس لابد أن تهذب طول حياتك لحد ما تقابل ربنا، أنت تحتاج إلى إصلاح وتهذيب حتى تلقى الله عز وجل. هذه الابتلاءات يخرج الإنسان منها كالتبر الأحمر كالذهب الخالص حين يدخل الفرن بشوائبه ثم يخرج احترقت الشوائب وتبقى المعدن الذهبي خالصا نقيا. لذلك آيات غزوة أحد في سورة آل عمران، وأنا يعني أنصح إخواني إن هم لو عايزين يعرفوا مشاهد الغزوة كاملة يقرأوا آيات آل عمران من أول قول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، من أول هنا لحد قول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حوالي 6 أو 7 أو 8 صفح صفحات في القرآن فيها خلاصة الغزو وتعليق القرآن وأمره بإصلاح النفوس وتهذيبها والتخلص من حب الدنيا والمسارعة إلى المغفرة والتوبة من أكل الربا أضعافا مضاعفة، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ويبين أن المصاب الذي أصاب الصحابة بما كسبت أيديهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما حصلش خروجا عن قدر الله بل بإذن الله وليعلم المؤمنين، عشان ربنا يعرف المؤمنين وهو يعلم سبحانه وتعالى، لكن يريد أن يعلم علما يحاسبهم عليه، وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم كذبي هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. تقرأ الآيات وتعلم الحقائق وتتبين وتتكشف لك الأمور وتعلم كيف القرآن يعلق على كل مشهد من مشاهد الغزوة، وبعد ما يشرح الآيات تشرح المشهد تعمل عملية تجميد للمشهد وتوقف بوز للمشهد، وتبدأ بقى الآيات تصلح العيوب وتقر الأخطاء وتطرح الحلول وتبين للصحابة كيفية الخروج، ثم تعود إلى مشهد آخر تشرح المشهد الآية كاملة ثم تجمد المشهد كأن حد وقف الشاشة على المشهد ده لحد ما نعرف أخطأنا هنا فين وغلطتنا هنا فين والخروج إزاي، ثم ينتقل القرآن إلى مشهد ثالث وهكذا. طريقة القرآن طريقة حية، تشعر أن القرآن حي نابض، ما زال ينبض منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، ما زال القرآن ينبض، ما زالت آياته حية، ما زالت ألفاظه وكلماته حية، فيها الروح وفيها الحياة. تقرأ وتدي القرآن قلبك كأنك شايف المشهد قدام عينيك. لكن القرآن لا يعنى بالتفاصيل اللي ملهاش لازمة، وإنما يأتي بالتفاصيل والمشاهد اللي حينبني عليها أمر ونهي، واللي حينبني عليها توضيح وتعديل أو تقريع أو تأنيب أو طرح حلول أو وضع بدائل. هكذا طريقة القرآن الكريم. الصحابة لما رجعوا المدينة الحقيقة طبعا الحالة النفسية بعد الهزيمة تكون سيئة، وطبعا الإشاعات المغرضة اللي بدأت تتقال في المدينة بقى من المنافقين ومن اليهود، إن إزاي النبي هزم وإزاي كان هيتقتل وإزاي الصحابة وهم يدعون أنهم أولياء الله تعرضوا لهذه الهزيمة. وطبعا المنافقين بيأكلوا عيش في أوقات الأزمات ويثيروا كم شبهات على المسلمين، وما زلنا إلى الآن في أوقات أي ابتلاء يتعرض للمسلمين تجد يعني المنافقين من الكتاب والنخب والمفكرين والإعلاميين وأصحاب الصفحات وأصحاب المواقع يعملون سيوفهم وأقلامهم كأن سيوفهم أقلام يعملونها في دين الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعقليته الفذة صلى الله عليه وسلم رأى أن الصحابة يعني يصعب عليهم أن يقضوا فترة في المدينة وهم مسيطر عليهم شعور الهزيمة، وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بحسه العسكري أن قريش ستندم على خروجها من المدينة وأنها ما فعلت شيئا، وأن خروجهم مجرد أنهم قتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا، لا قتلوا النبي ولا قتلوا رؤوس الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ولا دخلوا المدينة ولا أخذوا أسرى ولا أخذوا غنائم وما استأصلوا شأفة الإسلام. طب استفادوا إيه وإزاي رجعوا؟ تشعر فعلا من تصرف المشركين وانصرافهم السريع بعد انتهاء الغزوة إن هم حسوا أن الانتصار ده كان مجرد فرصة انتهزوها، وأنه لم يكن هو الأصل والواقع، بدليل إن هم أول ما انتصروا طلعوا يجروا، وليس من عادة العرب ذلك، بل من عادة العرب إن لما ينتصروا على أي حد في أي مكان يقيموا في المكان 3 أيام ينحر فيه الجزور وترقص القيان ويشربون الخمور عشان يعلنوا ثباتهم، انهم ما زالوا مستنيين لو عايزين حد يجي لهم تاني، وده بيديهم يعني سمعة جيدة بين العرب في الجزيرة. ومن عاداتهم انهم يستبيحوا البلد ويحرزوا الغنائم ويأسروا الأسرى ويأخذوا الأموال وينهبوا، لكن كل ده ما حصلش. أبو سفيان بمجرد ما انتهت المعركة خد الجيش وطلع يجوا وكأنه يفر وكأنه يهرب وكأنه يشعر النصر ده جاء كأمر استثنائي ليس هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي فعلا إن من احتمال عودته مرة أخرى، فبدأ يؤذن في الصحابة بالخروج لمطاردة العدو. تخيل الصحابة راجعين مجروحين مثخنين بالجراح منهكين، باتوا ليلة واحدة بس، يعني رجعوا المعركة كانت يوم الحق يوم السبت، يوم الحد النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج صلى الله عليه وسلم وأذن فيهم بالخروج. بعض أحد الصحابة يقول سمعت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن في الناس بالخروج، وكنت أنا وأخي كالين مثخنين بالجراح ولا دابة لنا تحملنا، فقمت أنا وأخي وكان جرحي أخف من جرح أخي، فكنت أحمله معي في الطريق وقلت والله لا تفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أخوانا امتحان صعب، وهم مجروحين ومرهقين بدنيا ومرهقين نفسيا من شعور الهزيمة ومرارة الهزيمة في حلقهم ومشاعر الفقد لأصحابهم وإخوانهم المؤمنين اللي ماتوا قرابة 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبيحة يوم المعركة يأمر النبي بالنفير والخروج لمطاردة العدو، لأن في احتمال كبير أن أبو سفيان يرجع بالجيش تاني لما يبدأ يفكر وعقله يرجع له ويقول وإلا نحن عملنا ده، احنا مشينا من غير ما نعمل اي حاجة، ما استفدنا شيئا، لا انهينا الاسلام ولا قتلنا النبي، وتركنا فيهم رؤوسا تجمعهم مرة اخرى. يبقى يبقى احنا جينا نعمل ايه؟ فهناك احتمالات لعودتهم، فلا بد ان نخرج نحن لهم لنطارده. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبث الثقة والطمأنينة في قلوب الصحابة، وان يحسم مسألة بقى الشائعات واهل الشك والريب اللي بيثيروا الشائعات في المدينه على الصحابه. لا، ده الصحابه هيخرجوا يطردوا المشركين عشان يخرسوا هذه الالسنه، وعشان يحسموا المساله، وعشان يعودوا منتصرين ولا يعودوا مهزومين، وعشان يبيتوا مطاردين للعدو وليسوا مطاردين من العدو. لازم تغير حالتك النفسيه لما تتعرض لهزيمه، لازم تقوم بنصر بعديه عشان النفس لا تتعود على الشعور بالهزيمه، ولا تخنع ولا تستسلم للهزيمه. لابد ان تتبع الهزيمه بنصر، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بالصحابه وامر بالخروج، وقال ولا يخرج معنا الا من شهد القتال. ما يطلعش معنا الا اللي طلع معنا في غزوه احد نفسها. كل من تخلف عن غزوه احد ممنوع يخرج معنا في الغزوه دي اللي كان اسمها غزوه حمراء الاسد، وهي تعتبر غزوة تابعة وتكملة لغزوة أحد. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق حب يغسل ماء وجهه قدام النبي، فعرض على النبي أنه يخرج، فمنعه النبي وقال لا، لا يخرج معي إلا من شهد القتال. بقول لكم يا أخوانا والله خروج المنافقين والفجار معانا مش هيفيدنا والله، حتى لو كتر العدد. ربنا اللي قال، مش أنا اللي بقول، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن. النبي منعه الخروج هو واللي معاه، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. جي جابر بن عبد الله واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، منعاني من غزوة أحد أبي، وكان تركني مع بناته. أبو سيدنا جابر اللي هو عبد الله بن حرام خرج مع النبي غزوة أحد، وكان من شهداء أحد ودفن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، لقد كلم الله أباك كفاحا، يعني من غير حجاب بعد ما مات رضي الله عنه وارضاه. فجابر لما عبد الله بن حرام لما خرج في غزوة أحد قال لي جابر خليك انت مع اخواتك البنات، واستأذن النبي. فلما مات عبد الله بن حرام اراد جابر بقى انه يخرج في الغزوة اللي بعدها لها حمراء الاسد عشان يعوض غيابه عن النبي يوم أحد، وان كان الغياب باذن النبي. فلذلك اذن النبي لجابر فقط في الخروج معه في حمراء الاسد. ونزل القرآن يسطر استجابة الصحابة السريعة رغم الهزيمة ورغم الجراح ورغم الآلام النفسية، إلا أنهم استجابوا لأمر الله عز وجل. فقال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شوف تعليق القرآن على الحدث، استجابوا برغم القرح اللي أصابهم والجروح والآلام والهزيمة والابتلاء الشديد اللي تعرضوا له، إلا أنهم استجابوا لله والرسول. فكانت النتيجة أن الله عز وجل أعزهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لا تتخيل كم الأجر والمغفرة والرضا من الله حين خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة دي تاني يوم استجابة الأمر النبي وطارد المشركين. هنواجههم ازاي؟ هم اكتر عددا واكثر سلاحا ومنتصرين، والمنتصر بيبقى حالته النفسية اعلى، واحنا منهزمين وعددنا قليل ولم يخرج معنا من لم يكن معنا، ومجروحين ومثخنين ومتألمين، ما نعرفش. لكنهم استجابوا لله وللرسول. والحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذه المسألة ان ينهي حالة البلبلة والاضطراب والقلق اللي قد تتواجد في نفوس بعض الصحابة بسبب الهزيمة دي، وأن يخرجهم إلى فعل إيجابي يغير المود والحالة النفسية السيئة اللي قد تتركها أو تترك أثرها الهزيمة التي حصلت في أحد. قوم وتحرك وتخلص من الهزيمة اللي تعرضت لها، افعل فعل إيجابي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى لتتحول من هزيمة إلى نصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قوم وخذ قرارك وخطوتك وافعل ما يرضي ربك عز وجل، وانتفض من هزيمتك وانفض عنك غبار الكسل. اتعلمنا من الغزوة دي ازاي نقوم من بعد الوقعة، وازاي نفوق بعد الغفلة، وازاي نتوب بعد المعصية والذنب، وازاي نفعل فعل ايجابي بعد ما صدر منا بعض الافعال السلبيه عشان نغير هذه الحاله وما نستسلمش لحاله الياس. فلا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مطارده لجيش قريش حتى وصلوا مكان اسمه حمراء الاسد يبعد 8 اميال من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، واقاموا في المكان ده منتظرين عوده جيش المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد قابل مين؟ قابل شخص اسمه معبد ابن أبي معبد الخزاعي. هذا الرجل قيل أنه أسلم وكان المشركين لسه ما يعرفوش بإسلامه، وقيل أنه كان ما زال على الشرك لكن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما لقي النبي قال والله يا رسول الله لقد آلمنا ما نزل بك وأصحابك، ولوددنا والله أن الله عافاك وعافى من معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له بخير، والراجح من روايات أهل السير أنه أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إلى ويسرع ليدرك جيش أبو سفيان ويخذلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة عشان ما يرجعوش، لأن احتمالات الرجوع فيها احتمالات معركة كبيرة والصحابة غير متجهزين. لكن استجابوا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من بد من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. احنا فينا يا شباب والله اللي بيكسل يوم يصلي الفجر، فينا اللي بيكسل يطلع زكاة ماله ويبخل، فينا اللي بيكسل عن الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول، فينا اللي مكسلة تلبس الحجاب أو رافضة تلبس الحجاب. أصحاب النبي مثال للاستجابة الكاملة لأوامر ربنا سبحانه وتعالى مهما كانت الموانع والعوائق، مهما كانت الآلام والتكاليف اللي هتحملوها في الطريق. أنت متخيل وهم طالعين من معركة وقتل ودم وجرح، ويجي تاني يوم الصبح يؤمروا بالنفير والخروج لمطاردة جيش المشركين اللي كان سبب في هزيمتهم. والله إخوانا لا يستجيب لهذه إلا صادق. لذلك القرآن سطل الحادثة، حادثة غزوة حمراء الأسد، وأثنى ثناء شديدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في تلك الغزوة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. النبي قال لمعبد الخزاعي يخذل عنا المشركين، فعلا استجاب معبد خزاعي وأسرع بخيره حتى أدرك جيش أبو سفيان في الروحاء على بعد حوالي 36 ميل من المدينة. صدق حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد راجع أبو سفيان نفسه هو وأصحابه ومن معه وقالوا ماذا فعلنا؟ ما قتلنا محمدا ولا قتلنا رؤوس القوم وتركنا فيه من يجمعهم بعد ذلك، وما غنمنا شيئا ولا أسرنا أحدا ولا استأصلنا شافة الإسلام ولا انتهبنا المدينة. وإحنا عايزين نعمل إيه؟ إحنا إزاي رجعنا؟ ده يشعرك فعلا أن النصر اللي انتصروا ده كان نصر خاطف غير حقيقي، أنهم نفسهم ما كانواش متخيلين، هم طلعوا يجروا بعد الانتصار ده على طول، الذي كان بسبب خطأ من بعض أصحاب النبي حين نزل الرماة من على الجبل. فبدأوا يراجعوا نفسهم وعزموا الأمر أن هم يرجعوا المدينة تاني ويدخلوها وينهبوها ويستأصلوا شافة الإسلام. حاول صفوان ابن أمية أن يثنيهم عن هذا القرار. صفوان أمية من المشركين من عتاة الكفر في مكة في الوقت ده، وإن كان هيسلم بعد كده يعني، حاول معاهم أن يثنيهم عن هذا القرار وقال والله إني أخشى إن عدنا أن تكون الهزيمة، ووالله أن نعود إلى مكة والدولة لنا خير من أن نعود والدولة علينا. خلونا نرجع وإحنا منتصرين أحسن من نرجع وإحنا مهزومين، ما صدقنا انتصرنا، أنا خايف رجوعنا يكون سبب في الهزيمة. أبو سفيان لم يستجب، وأغلب جيش المشركين كان راغب في العودة، والأغلبية الساحقة أرادت الرجوع وفعلا هموا بالرجوع، وكانت هيحصل اللقاء فعلا بينهم من جيش النبي لولا أن ربنا قدر هذا الرجل معبد ابن أبي معبد خزاع. وصل لجيش أبو سفيان، أبو سفيان أول ما شافه قال له ما وراءك يا أبا معبد؟ ما وراءك؟ شكلك جاي عايز تقول حاجة، إيه الخبر؟ فقال والله إن محمدا قد خرج في أصحابه. معبد بقى بإيه؟ بيحاول يعمل حرب دعائية مخيفة يرعب بها جيش قريش عشان ما يفكروش يرجعوا المدينة تاني. فقال والله لقد خرج محمد وأصحابه وراءكم يتحرقون عليكم تحرقا، وقد ندموا على ما كان منه، وخرج معهم من تركه، وإنهم يتحرقون شوقا إليكم، ما رأيت أشخاصا راغبين في الانتقام مثلهم قبل ذلك. فقال أبو سفيان ما تقول يا معبد؟ قال والله ما أراكم تذهبون حتى تروا نواصل الخيل. شكلكم كده هتنكوا قاعدين لحد ما تشوفوا نواصل الخيل دخل عليكم بعينيكم، والله ما أراكم منصرفين حتى يطلع عليكم الجيش من وراء هذه الأكمة. أنتم متأخرين، الحقوا هربوا قبل ما جيش محمد يجي صلى الله عليه وسلم. إنهم يتحرقون عليكم تحرقا. فقال أبو سفيان لقد أزمعنا في العودة إليهم وعزمنا على الرجوع واستئصال جأفتهم. فقال معبد لا تفعل فإني لك ناصح. طبعا أبو سفيان ما يعرفش أن معبد أسلم، وبالتالي حس بنصيحته أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع جيش كبير وخرج يطاردهم ويريد أن ينتقم هو وأصحابه، وقد ندموا على ما كان من فرار وأصلحوا شأنهم وجايين بقى إيه يعني يتحرقون عليكم شوق. هذا الكلام أضعف عزائم الكفار، وأشعرهم فعلا أن خروجهم دلوقتي وانصرافهم هيكون أفضل ليهم وأحفظ لماء وجوههم أن يعودوا منتصرين بدل ما يرجعوا وفي احتمالات كبيرة للهزيمة أمام هذا الجيش اللي جاي يحمل انتقاما شديدا ورغبة شديدة في الانتقام للصحابة اللي ماتوا، لا سيما أنهم يحملون ثأرا، ومن يحمل الثأر يكون في قلبه نارا لا تبرد إلا باللقاء. أبو سفيان فعلا خاف من أن يحصل اللقاء، فأراد أن يرد أيضا بحرب إعلامية، حرب أعصاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما خد قرار الرجوع أنه يكمل في الرجوع لمكة وما يرجعش المدينة تاني، لكن برضو عايز يبث الرعب في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقابل قبيلة من القبائل اللي معدية في الوقت ده من بني عبد القيس. رايحة فين؟ رايحين المدينة. فوصل لهم رسالة وطلب منهم رسالة يوصلوها للنبي وأصحابه، ووعدهم إن هم إنه يدوهم هدية لو وصلوا الرسالة. قال من هل أنتم مبلغون عني رسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولئن أتيتم إلي مكة لأطعمن إبلكم ونوقكم من زبيب مكة. وعد مني بس توصلوا الرسالة دي لمحمد لما تقابلوه في السكة وانتوا رايحين المدينة. قالوا له قول. قال أبلغ محمدا أن سنأتيه وأننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ومن معه في المدينة. وقد كان مدايب يقول لك دور الحرب الإعلامية في بث الرعب وإضعاف النفوس وبلبلة الصفوف، وأن مسألة اللعب على الإعلام مسألة قديمة ويخوضها كل أصحاب المعارك من بث الشائعات وبث الكلام المغرض. يعني نفتكر إسرائيل أيام حرب 67 لما كانوا عاملين حرب دعائية رهيبة على خط برليف الجبل الذي لا يهد، على الجيش الإسرائيلي الجيش الذي لا يهزم. الكلام ده لو صدقناه يضعف النفوس عن المواجهة فعلا، لكن حين نستعين بالله عز وجل وننفض هذا الكلام عن أذهاننا يكون اللقاء سهل بإذن الله عز وجل ما دمنا مستعينين بالله ومعتصمين به سبحانه وتعالى. الحرب الإعلامية مشهورة ولأن لها تأثير قوي، وقد تنهي معركة بلا رصاصة واحدة، وقد تنهي أمة بلا طلقة واحدة، حرب الإعلامية دي. ولذلك أعداء الدين شغالين عليها ليل ونهار، ليل ونهار حرب والله على الله ورسوله، وحرب على دينه في الإعلام وفي المواقع وفي قنوات التواصل وفي الفضائيات، ولا يعلنون عداءهم للإسلام لكنهم يعادون حقيقة الإسلام ويعلنون أنهم يحاربون التشدد والتطرف والتقعر والرجعية والتخلف ويسمونها بغير اسمها، وهم يريدون إسلاما غير ذلك الإسلام الذي نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده خلينا نفهم النبي برضو صلى الله عليه وسلم استعمل الحرب الإعلامية دي، الحرب الدعائية. وبالتالي احنا كمان كأهل دين وأهل إسلام مطالبين أن نكون أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أن تكون من أنصار هذا الدين وأن تنصر الله حتى أنصرك، وأن تثير حرب إعلامية قوية في الدفاع عن الدين ده، حرب إعلامية على الإلحاد، محتاجين نحارب الإلحاد إعلاميا، محتاجين نثير حرب دعائية إعلامية على الشذوذ والتعري والإباحية، محتاجين نثير حرب إعلامية شديدة على التبرج والسفور، محتاجين نثير حرب إعلامية شديدة على الليبرالية والعلمانية وأي أفكار تفصل الدين عن الدولة وتفصل دين الله عز وجل عن حياة الناس. احنا محتاجين نثير حرب إعلامية احنا كمان على قنواتنا ومواقعنا وحساباتنا والأكاونتات بتاعتنا، وأن ندافع عن هذا الدين. فلا عذر لكم إن خلص إلى هذا الدين وفيكم عين تطرف. معبد استطاع أن يخذل أبو سفيان، وأبو سفيان بدوره أرسل رسالة مع بني عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل وفد بني عبد القيس إلى جيش النبي في حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، وهم كفار بقى مش فارقة معاهم، وقالوا إن أبا سفيان قد أجمع لكم وجمع الجيش وأتى ليستأصلكم. متخيل بقى وقع الخبر على نفوس الصحابة وهم طالعين زي ما قلنا في هذه الحالة المجروحة المثخنة المتألمة المتأزمة نفسيا بفقد من فقدوا من أصحابهم وإخوانهم، والضعيفة المرهقة من هزيمة الأمس ومعركة الأمس الطاحنة، ويجي لهم الخبر إن جيش قريش راجع ليستأصل شأفتهم من المدينة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. كانت النتيجة، وماذا فعل أصحاب النبي؟ قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا أخوانا الثبات في الأوقات دي ليس وليد لحظة، الثبات في الأوقات دي نتاج عمل، نتاج طاعة، نتاج قرب ودين وإيمان، نتاج حب وخوف ورجاء. الثبات ده مش مجدعة وشهامة وفقط، لا، كم من رجال ويفروا. الثبات ده انتماء لعقيدة، انتماء لدين، تشبث بقضية. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان جمع الجموع وجاي، فاخشوه فزادهم إيمان. وده رد فعل المؤمنين، لأن ربنا وعدنا ووعد أهل الحق إن الدنيا كلها تتقلب عليكم. قال تعالى في سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هو ربنا وعدنا بكده، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. العباس لما جاء الأنصار يأخذون النبي من مكة إلى المدينة قبل الهجرة قال يا معشر الأوس والخزرج اعلموا أنكم إن أويتم محمدا صلى الله عليه وسلم سترميكم العرب عن قوس واحد، فإما أن تمنعوه وإما أن تذروه فهو في منعة في قوم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن المؤمن لازم يعرف أن أعداء الدين سيتكالبوا على أهل الدين، لكن ربنا حينجي المؤمنين. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا، الله يكفينا، خدنا بالأسباب، معانا سلاحنا وطلعنا واستجبنا لأمر الله، سيكفينا الله، حسبنا الله وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عباس في البخاري يقول حسبي الله ونعم الوكيل، نقلا عن النبي يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار عليه السلام، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل؟ طبعا جيش أبو سفيان ما رجعش ولا حاجة، وإنما أكمل طريقه المكة، وأصحاب النبي ظلوا 3 أيام مع النبي يبيتوا في حمراء الأسد منتظرين قدوم جيش أبو سفيان، ومتجهزين ومتأهبين ومعتصمين بالله عز وجل ومستسلمين لأمر الله. ما جاش جيش وما جاش أي حد وما حصلش معركة ولا حاجة. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شوف فضل ربنا، بعد الاستجابة اللي استجابوها ما حصلش قتال وما حصلش حرب، ولكن استجابوا الأمر ربنا سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ربنا رضى عنهم وغفر لهم اللي كان منهم، واللي فر منهم عفي عنه وخدوا أجر كبير باستجابة الأمر صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى المدينة منتصرين بعد ما كانوا راجعين مهزومين، رجعوا بنفسية المطارد اللي راح واستنى والمشركين هم اللي مجوش، فالنفسية علت والشعور بالنصر اقترب، وتخلصوا من مرارة الهزيمة اللي مروا بها في أحد بأنهم ثبتوا في حمراء الأسد وانتظروا قدوم جيش المشركين 3 أيام فما قدم المشركون، وعدم قدوم المشركين دليل على ضعف المشركين وأنهم غير قادرين على مواجهة النبي وأصحابه، وأنهم يعلموا أن النصر اللي حصل لهم كان نصرا خاطفا استثنائيا ولم يكن أصلا، فقدر ربنا لهم الخير. وعلى بعض الروايات أنهم هم راجعين غنموا بعض الغنائم من بعض قبائل المشركين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الاستجابة الأمر ربنا أخوانا والله فيها الخير ليك، ولن تخسر فيها شيئا حتى لو ظننت أنك ستخسر، أنت تتصدق بالمال وربنا يزيده لك وينميك. إبراهيم يؤمر أن يذبح ابنه فيستجيب لأمر الله، ولحظة الذبح ينزل الكبش فداء، فلا ذبح ابنه بل حافظ عليه والله عز وجل حفظه له، ولكن استجاب لأمر ربنا وأعلن استسلامه فعلت درجته ورفعت درجته ورضي الله عنه عز وجل. هي كده الصحابة في غزوة تبوك أيضا لما ندبوا للخروج للقاء الروم وكانت من أصعب المعارك، راحوا ما حصلش قتال في الآخر، لكن مجرد اللي راح رضي الله عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه، مع أنهم ما قتلوش وما حاربوش، لكن الله يريد أن يختبر استجابتك ليه واستسلامك لأمره، حتى لو ظننت بحساباتك الشخصية أن في خسارة قد تقع عليك ستكتشف في النهاية أنه نصرا عظيما مؤزرا مبين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حمراء الأسد كانت فعلا امتحان كبير آخر ثبت فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد امتحان أحد، كالتغيير لمذاق الهزيمة بتاع أحد بطعم النصر في حمراء الأسد، كانت عودة للمدينة بعد ذلك بنشوة المطارد وليس بنفسية المطارد المهزوم. سبحان الله، قدر ربنا أن الصحابة في الخروجة دي يقابلوا مين ويأسروا مين؟ أبو عزة الشاعر. أبو عزة الجمحي اللي هو أبو عزة الشاعر كان من المشركين في مكة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان شاعر وبيهجو النبي عليه الصلاة والسلام، واتمسك أسير في غزوة بدر فتحايل على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يعفو عنه لأنه هو مسكين وفقير وعنده بنات وعنده عيال ولا حول له ولا قوة، أن قريش كانت بتكبره أنه يقول جيش أنه يقول شعر الهاء الهجاء في النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخد فلوسه، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وتركه وعاد لمكة. فلما رجع مكة بعد غزوة بدر رجع يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تاني عليه الصلاة والسلام، فوقع أسير بقى في غزوة أحد، فلما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم يعني توسل للنبي أن يدعه من أجل بناته وفقره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أدعك تعود إلى مكة وتمسح عارضيك بها وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وأمر به النبي فضربت عنقه صلى الله عليه وسلم. المؤمن ما يتلدغش مرتين من نفس الجحر، المؤمن كيس فطن لازم يبقى فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه مرة فعاد إلى ما كان من هجاء النبي، يبقى ليس من الحكمة ولا من المصلحة أن احنا نعفو عنه تاني، لسيما أن الشعر في زمان الجاهلية كان هو الآلة الإعلامية الضخمة بتاعتهم، ما كانش فيه قنوات ولا صفحات ولا تواصل ولا فيس، كانت الآلة الإعلامية اللي بتوصل الأخبار وتسطر الأحداث عند العرب في الجزيرة كان هو الشعر، قصائد الشعر والدواوين والمعلقات. فوجود الشخص ده يمثل خطورة ويمثل يعني شوكة في ظهور المسلمين، فنبقى له: لا أدعك تعود وتمسح عارضيك بمكة، وتقعد تتريق على الصحابة والنبي أن أنا إيه ضحكت عليهم تاني، وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وأمر به زيد بن ثابت وقيل عبد الله بن الزبير فضرب عنق، قيل الزبير أسف فضرب عنق. وده درس نتعلم منه أن في أناس لا يصلح معهم العفو، وأن الرحمة لا تنافي الحسم، وأن الحلم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي القوة في الحق ووضوح الأمر، وأن ليس معنى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الناس تخدعه صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وأن المؤمن فعلا يتعلم من مما صدر قبل ذلك، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فيتعلم ويفهم ويقرأ المعركة. وكم من أحفاد لأبي عز الشاعر في زماننا، وكم من أحفاد لمن يهجون الإسلام ليل نهار في زماننا. هؤلاء والله حالهم كحال أبي عز حين ينتصر الإسلام وتعلو راية الإسلام ويتمكن ويغلب، يتضرعوا ويتوسلوا ويسبحوا بحمد هذا الدين ويظهروا انتمائهم. وحين يضعف الإسلام أو تمر الصحوة الإسلامية ببعض الهزائم والنكبات، يظهرون شوكة في ظهورنا مرة أخرى والله، ويظهرون على حقيقتهم. فهؤلاء لا يعفى عنهم، هؤلاء في أوقات الحرب لا يعفى عنهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكوا. انتهت غزوة أحد بفوائدها، وانتهت غزوة حمراء الأسد بامتحانها الكبير من بعد ما أصابهم القرح. وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم في أحداث ما بعد غزوة أحد. أنصح إخواني بقراءة الآيات اللي بتتكلم عن الغزوة في سورة آل عمران، من أول قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.